أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. شهدت جميع الأرض أني صادق متميز بالعلم والآيات. في داخلي عزم الرجال وبأسهم أرنو إلى الهيجاء والساحات. أرنو إلى الهيجاء والساحات. أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. في ذلك الليل البهيم توجعي أخلو بربي كي أنال نجاتي. وأريق دمعي في سجودي لائذا بالواحد الديان ذر وحماتي. ما لمت يوما للعدو لأنني أرضيت عزا في ربي حياتي. لا ينحني رأسي لغير إلهنا فدمي الإباء وبالعظيم ثباتي. أنا مسلم لله كل توجهي في فرحتي في محنتي وصلاتي. خلطي مع القرآن ليس يصدني زيف الحياة ووابل الشهوات. أمضي على نهج الرسول مجاهداً وأدون الأمجاد في الصفحات. وأقول للدنيا اسمعي إنني بعت الحياة لبار النسمات. أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصراً في ربى الجنات. أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. أنا مسلم أحيا بشرع نبينا وأتوك للفردوس والروضات. أنا مسلم لله بعت حياتي وشريت قصرا في ربى الجنات. أنا مسلم لله بعت حياتي.